بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تفسير سورة الغاشية وهي مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال الشيخ رحمه الله يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم. إذن الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة. قال يذكر الله تعالى أحوال يوم القيامة. إذن الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وقيل لها الغاشية لأنها تغشى الناس بالشدائد. قال تغشى الخلائق بشدائدها أي تعمهم وتغشاهم وتحيط بهم، فسميت غاشية لأنها تغشى الناس. وقوله هل أتاك حديث، هل بمعنى الاستفهام، هل استفهامية، وهذا من باب التشويق ولفت النظر وشد الانتباه تنويها بعظم هذا اليوم، بعظم هذا اليوم. هل أتاك حديث الغاشية أي خبر الغاشية، خبر يوم القيامة الذي يتحدث عنها. إذن حديث الغاشية وخبرها الذي يتحدث عنها. قال يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين، فقال في وصف أهل النار وجوه يومئذ أي يوم القيامة، وهذا يدلك على أن الغاشية المقصود بها يوم القيامة. قال وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة من الذل والفضيحة والخزي. إذن خاشعة بمعنى ذليلة، من الذل والفضيحة والخزي. إذن خاشعة ذليلة، فهي ذليلة يوم القيامة، وهذا الذل والخشوع لا ينفعها، إنما ينفع الخشوع والذل في الدنيا. قال عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب، تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. إذن عاملة ناصبة يعني في النار، عاملة في النار، ناصبة في النار. قال ناصبة أي تاعبة في العذاب، إذن عاملة ناصبة في النار يوم القيامة. إيش الذي تعمله في النار؟ قال تجر على وجوهها، وهكذا تجر إيش السلاسل، وهكذا ماذا بارك الله فيكم يصعدون ويهبطون، سأرهقه إيش صعودا. نعم، فهم في عمل وتعب داخل النار، يخرجون يريدون الخروج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم، فهذا معنى عاملة ناصبة في النار. إيش الذي العمل والتعب في النار؟ يجر السلاسل ونعم الصعود والهبوط والجر على الوجوه والسقوط إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يعذبون بها في النار. قال ويحتمل هذا الاحتمال الأول، عاملة ناصبة في النار، ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش جعله هباء منثورا؟ لأنه مشرك. إذن هذه الوجه الثاني والاحتمال الثاني، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا، وهؤلاء أهل العبادات الفاسدة الذين يعبدون الله عبادات فاسدة، إما أن شرط الإيمان غير موجود مثل النصارى، فالنصارى منهم رهبان ومنهم ماذا؟ قسيسون، وربما الراهب يتخذ له صومعة أو يكون في دير فيظل يتعبد بعبادات، فيظل يتعبد بعبادات، نعم، فهذه العبادات فاسدة، فهو عامل يعمل وينصب في هذه العبادات، يعمل هذه العبادات وينصب فيها، يتعب فيها، ويوم القيامة إيش؟ يصلى نارا حامية. نعم، فمثل ما قال الله عز وجل أو كقوله سبحانه: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن عاملة ناصبة في الدنيا، وهل يدخل فيهم أهل البدع؟ الجواب نعم، فهم أهل البدع يبتدعون بدعا، إما عبادات وإما أقوال وإما أفعال وإما اعتقادات، وهذه العبادات ليست موافقة للسنة، ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة فاسدة باطلة، فيعملون بها في الدنيا ويتعبون، لكن هذه العبادات فاسدة، فيخشى عليهم أن يصلوا نارا حامية، فتجدهم في الدنيا أهل البدع، وجوههم ربما خاشعة وعاملة يعملون وناصبة يتعبون في هذه الأعمال، لكن يخشى عليهم أن يصلوا نارا حامية. لماذا؟ لأنه لم يتوفر شرط العبادة وهي الموافقة للسنة، وهذا فيه الانتباه، فانتبه لهذا الأمر العظيم: لا تعمل عملا صالحا ولا تتعبد لله بعبادة إلا وعليها دليل من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يخشى على من تعبد لله بجهل، لا بد تتعلم، فالذي يتعبد الله بجهل نعم فيكون فيه شبه من النصارى، وهم يتعبدون عبادات نعم قد ضلوا فيها، فينتبه الإنسان، لا بد يتعلم ما تقوم به عبادته وما تصح به عبادته، فيخشى عليه أن يكون ممن قال الله فيهم عاملة ناصبة. وهذا جاء في يعني هذا المعنى الذي هو الآن، انظر عاملة ناصبة، إيش الاختلاف الآن عند أهل العلم؟ اختلفوا في الزمن، عاملة ناصبة، هل الزمن في الآخرة عاملة ناصبة في النار يوم القيامة، أم عاملة ناصبة في الدنيا؟ هذا الخلاف بين أهل العلم، زمن العمل والنصب في قوله عاملة ناصبة، هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ ننظر الآن الشيخ ماذا يرجح. قبل ذلك يعني مما يدل على هذا الاحتمال الثاني أنه جاء في البخاري عن ابن عباس قال: عاملة ناصبة النصارى، قال عاملة ناصبة النصارى، فهم يعملون أي يتعبدون بعبادات فاسدة، لا سيما القساوسة والرهبان، ربما يكون في صومعة أو يكون في دير ويتعبد بعبادات فاسدة، يتعب فيها ويعتزل الناس، وربما ترك أشياء من الدنيا ولذاتها، فهو في تعب ونصب، ومع ذلك يصلى يوم القيامة نارا حامية لأنه كافر. طيب، هذا جاء عن ابن عباس في البخاري، وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بدير يعني صومعة أو بيت من بيوت العبادة، عبادة بيوت النصارى للعبادة، يسمى دير ويسمى كنيسة ويسمى معبد ويسمى صومعة. فنظر إليه عمر وبكى، نظر إلى هذا الراهب في هذا الدير وبكى. فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل إيش؟ عاملة ناصبة. ذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة. فينتبه الإنسان، لا يكون فيه شبه من النصارى وما يدري، إما يتعبد الله على جهل أو يتعبد الله على علم وهو يعلم أن هذا من البدع وأن هذا لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، فيدخل في هذه الآية عاملة ناصبة في الدنيا تصلى نارا حامية في الآخرة. إذن اختلف أهل التفسير في زمن عاملة ناصبة، هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ انظر ماذا يرجح العلامة السعدي رحمه الله. قال: وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا، وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى، إيش من احتمال؟ أنها في الدنيا، فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول أنها عاملة ناصبة في النار، عاملة ناصبة في النار خاشعة ذليلها يوم القيامة من الخزي والفضيحة، عاملة ناصبة في النار تجر السلاسل، تجر على وجوهها، تصعد تهبط، تريد الخروج وما تستطيع، تسقط على أم رأسها. فهذا عملها في النار في تعب، كما قال الشيخ تاعبة في العذاب. قال: هذا هو الصواب. ليش؟ انظر الآن. الأول: لأنه قيده بالظرف، يعني في قوله وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ إيش؟ يعني يوم القيامة، هذا بالإجماع أن يومئذ هنا يوم القيامة. فلما قيد وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كله مقيد بالظرف، الخشوع والنصب وإيش؟ والعمل، الخشوع والعمل والنصب، خاشعة عاملة ناصبة متى؟ يومئذ، وجوه يومئذ. فلما قيده بالظرف قال: وهو يوم القيامة، دل على أن عاملة ناصبة في النار. الثاني: ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما، لأن الآن في هذه السورة يبين حال الفريقين، يتميز الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالآن أخبر بأوصاف من؟ فريق السعير. قال: ولأن المقصود هنا، يعني في هذه السورة، بيان ذكر أهل النار عموما. الثالث، رقم الثالث: وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار. لو قلنا أن عاملة ناصبة في الدنيا لكان هؤلاء جزء من أهل النار. من هذا الجزء؟ أهل العبادات الفاسدة في الدنيا، أهل العبادات الفاسدة في الدنيا، منهم النصارى، منهم مثلا أهل البدع، منهم أهل الشرك، الذين قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي من عمل صالح، من عمل خير، من عمل بر، فجعلناه هباء منثورا. فيكون هؤلاء أهل العبادات الفاسدة في الدنيا، هم جزء من أهل النار. ليس كل أهل النار هم من أهل العبادات الفاسدة، منهم من لم يعبد الله أصلا وإنما عبد غير الله، ومنهم من لم يعبد، لا عبد الله ولا عبد غير الله، الملحد الشيوعي. نعم. فإذا قلنا عاملة ناصبة في الدنيا تصل نارا حامية في الآخرة، إذن هذا جزء من أهل النار وليس عموم أهل النار، فهذا يضعف القول الثاني أنها عاملة ناصبة في الدنيا. الرابع: ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية، فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. الآن يبين فريق أهل النار، فريق أهل السعير، ويبين حالهم عند أن تغشاهم هذه الغاشية، يبين أوصافهم ولا يريد أن يبين أحوالهم في الدنيا، فقال خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم إلى آخره. هذه كلها أوصاف، هذه كلها أوصاف وأحوال هذا الفريق. فلأجل هذه الأمور مجتمعة، نعم، كان الصواب أن عاملة ناصبة في أي الأزمان، في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة في النار. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا الشيخ السعدي رحمه الله ممن يستفيد كثيرا من كتب شيخ الإسلام، حتى كلامه تجد ماذا أنه يشبه كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، نعم، رحمة الله تعالى على الجميع. وهكذا أيضا هو ترجيح العلامة الشنقيطي والعلامة العثيمين، فكلهم هؤلاء أهل التحقيق يرجحون القول الأول لما علمت من هذه العلل وأقواها. إيش أقواها؟ تقييد الظرف، وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة عاملة ناصبة. قال وقوله تصلى نارا حامية أي شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان، تسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة، من عين آنية شديدة الحرارة أو شديدة الغليان، يقال آن الماء يأني، آن الماء أي اشتد غليانه، تسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فهذا شرابهم. هل يرتوون؟ الجواب ما يرتوون، وإنما إذا استغاثوا فإنهم يغاثوا بمثل هذا الماء الشديد الحرارة الشديد الغليان الذي قد بلغ المنتهى في الحرارة وبلغ المنتهى في الغليان، فلا يرويهم، بل ماذا؟ يشوي الوجوه. وفي الآية الأخرى وسقوا ماء حميما قطع أمعاءهم، إذن يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، صلى الله العافية والسلامة. قال وأما طعامهم، هذا شرابهم، يشوي الوجوه يقطع الأمعاء قد انتهى في الغليان والحرارة. وأما طعامهم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما هو الضريع؟ لم يبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لكن هو طعام أهل النار، هو طعام أهل النار. هذا الطعام، نعم، كما سيأتي في كلام الشيخ أنه لا، يعني ماذا، لا يحصل به المقصود. لكن الضريع ما هو؟ الضريع قيل هو شجر من نار، وقيل هو الزقوم، قيل شجر من نار وقيل أنه شجر الزقوم. لكن في البخاري عن مجاهد رحمه الله، مجاهد هذا إمام في التفسير وهو من التابعين، وهو من تلاميذ من؟ ابن عباس. وعرض المصحف على ابن عباس 3 مرات، وقيل 30 مرة يقفه عند كل آية فيسأل عنها، مجاهد يسأل ابن عباس، فهو حجة في التفسير. لهذا قال بعض العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي يكفيك. في البخاري عن مجاهد أن الضريع نبت يقال له الشبرق، يقال له الشبرق، إذا يبس يسمى ضريعا. هذا نبت يعرفه أهل الحجاز، وهو نبت ذات شوك، إذا يبس، إذا كان مخضرا يسمى الشبرق، إذا كان مخضرا ترعاه الإبل، ترعاه البهائم تأكل منه. إذا كان مخضرا في فصل، متى يخضر؟ في فصل الربيع. فإذا جاء فصل الصيف يبس فتتركه البهائم، فيصير ماذا؟ يابسا ذات شوك، نعم. فهذا هو الضريع، فهذا هو الضريع، فهو من شر الطعام وأخبثه، من شر الطعام وأخبثه. إذن هو نبت، نعم، كما ذكر البخاري عن مجاهد يعرفه أهل الحجاز، إذا كان مخضرا يسمى الشبرق، وإذا يبس يسمى الضريع. طيب هذا النبت أو هذا الشجر الذي يكون في النار، هناك شجر من زقوم، هناك شجر من ضريع، قال فيه ربنا عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع. ايش المقصود من الطعام؟ ان تسمن من الهزال، ما تكون هزيلا فتأكل من الطعام حتى تدفع الهزال، حتى تدفع الهزال. وايضا ماذا الفائدة الثانية؟ سد الجوع. فهذا الطعام يأكلونه لا يحصل به السمن ولا يسد به الجوع، إذن لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. قال وذلك لأن المقصود من الطعام أحد أمرين، إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، ألم الجوع، وإما أن يسمن بدنه من الهزال، وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.